إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أحسنت. اللهم الحمد لله. هذه الآيات تضمنت ذم ووعيد لليهود، هذه الآيات في اليهود، كل ما ذكر بها هو من صفاتهم، يكفرون بآيات الله، كفر منهم من كفر بموسى، وكفر من كفر منهم بعيسى عليه السلام، ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يكفرون بآيات الله. ومن أشنع قبائحهم أنهم من تاريخهم ومن سيرتهم قتل الأنبياء، خيار الخلق، الأنبياء خيار الخلق، وهذا اشتهر في اليهود وجاء ذكره في القرآن في آيات، في آيات من سورة البقرة في موضعين، وفي سورة آل عمران كذلك في موضعين، وفي سورة النساء، وفي سورة المائدة، كلها نعت، نعت اليهود بقتل الأنبياء. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ويقتلون أيضا، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ومن يقتل الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر فهو على سنة اليهود، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ثم توعدهم بحبوط أعمالهم، أي الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر. ومن قبيح أعمالهم وصنيعهم أنهم يعرضون عن الحق إذا دعوا إليه. لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وهكذا كل من دعي إلى الحق فأعرض واستكبر، دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فأبى فهو على سنة هؤلاء الأشرار. ومن مقالاتهم أنهم يفترون الكذب ويزعمون أنهم لن تمسهم النار إلا أيام معدودات، وهذا المعنى جاء في البقرة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فاليهود أمرهم يعني فضائحهم وفضائعهم كثيرة. وهم الأمة الغضبية، وهم أخص بالغضب وقد ذكر ذلك في أول سورة غير المغضوب عليهم وهم الذين قال الله فيهم فباءوا بغضب على غضب للكافرين عذاب مهين. فكيف تكون حالهم يوم يجمعهم الله يوم القيامة؟ وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس يجدون عواقب أعمالهم؟ والله أعلم. نعم.